بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعود. هذا أخذنا البيت. ثم قال: فتبلغ الستة عقد العشرة صورة معروفة بالشهر. ذا الحق التي تليها بالأثر في العود أفراد لسبعة عشر. تكلم حول الأصول، والأصول قلنا هي سبعة أصول، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منها قد تعود وقد لا تعود، وهي أصل الستة والاثنى عشر والربع عشر، هذه قد تعود، والأربعة الباقية السبعة لا تعود، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه لا تعود، هذه أصول لا تعود. نبدأ الآن نتكلم تفصيل حول بلوغ الستة، عول الستة وعول الاثنين عشر وعول الأربعة والعشرين. قال: فتبلغ الستة عقد العشرة. الستة تبلغ عقد العشرة، يعني تعود إلى سبعة وإلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة. العشرة عقد أول العقود، العشرين عقد، الثلاثين عقد، أول العقود عشرة. فتبلغ الستة عقد العشرة، هذا على مذهب الجمهور، وإلى عند معاذ بن جبل رضي الله عنه تعود إلى 11. والخلاف بين في هل الأم تحجب بالإخوة الإناث أو لا تحجب، من الثلث إلى السدس عنده لا تحجب، لأن الله ذكر جمع ذكور فإن كان له إخوة. لكن مذهب الجمهور أنه لا فرق في حجب الأم من الثلث إلى السدس بين الذكور والإناث من الأشقاء، بالمرة مثلا. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، أربع مرات تعود في صورة معروفة مشتهرة، يتكلم على عولها، على عولها إلى عشرة، وهي المسمى بأم الفروخ. المسألة المسمى بأم الفروخ هي الصورة المعروفة المشتهرة عند الفرضيين التي تعول إليه المسألة. نبدأ أولا نأخذ عولها إلى سبعة ثم ثمانية ثم تسعة ثم نأتي إلى صورة المعروفة المشتهرة. زوج وأختين، زوج وأختين، شقيقين أو أختين، الزوج كم له؟ الزوج كم له؟ له النصف. والأختان كم لهم؟ كم لهما؟ ثلثان. أصلها من ستة، لمخرج الثلاث ثلث ثلاثة ومخرج النصف اثنان، بينهما تباين، ثلاثة اثنين بستة، نصفها ثلاثة للزوج وثلثاها أربعة للأختين الشقيقتين، مجموعهما كم؟ مجموعهما سبعة. فعلت المسألة إلى سبعة، ثلاثة للزوج وأربعة للأختين الشقيقتين. هذا مثال عودة الستة إلى سبعة. فتبلغ الستة عقد العشرة إلى سبعة، وتبلغها أيضا إلى ثمانية، زوج وأم وأخت. الزوج كم له؟ له النصف، جعل موجود الفرع الوارد. الأم كم لها؟ الأم لها الثلث، جعل موجود الفرع وارث أرمي الجمع من الإخوة. والأخت شقيقة كم لها؟ أو الأخت لأب لها النصف، عدم وجود المعصب، عدم وجود المشاركة، وعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الذكر. كم من أصلها ومن كم؟ من ستة، اثنان واثنان متوافقة أو متماثلان نكسب أحدهما، واثنين والثلاثة تباينة، ستة، نصفها ثلاثة للزوج وثلثها اثنين اثنان للأم ونصفها ثلاثة للأخت. كم مجموعهم؟ ثمانية. هنا عادت إلى ثمانية، من عول الستة تعود إلى ثمانية في هذه المسألة. مسائل أخرى كثيرة تعود إلى ثمانية، وتعود أيضا إلى تسعة، تعود إلى تسعة في زوج أخت شقيقة، أخت أب، أخت أم، وأم. كم للزوج؟ النصف. لماذا؟ كلكم شاركوا على المدود فرع وارث. الأخت شقيقة كم لها؟ لماذا؟ كم الأخت شقيقة؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم. كم الأخت شقيقة؟ لماذا الثلث؟ ما ترى الثلث أبدا، إما نصف أو ثلثان. كم له؟ لماذا لها النصف؟ لا، وين وجد النصف؟ لا تخبطون. هذا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم. كم الأخت شقيقة؟ كم الأخت شقيقة؟ لماذا النصف؟ عدم وجود معصب، عدم وجود مشارك، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل. ذكر أربع شروط نسيتوه، والأخت لأب بخمسة شروط، والزوج بشرط، والبنت بشرطين، والبنت الابن ثلاثة، كل واحد على رقمه الشروط من أصحاب النصف. لها النصف. الأخت لأب كم لها؟ كم محمد لها الأخت لأب؟ لا، كم الأخت لأب لها؟ كم الأخت لأب لها؟ النصف. لها كم؟ لها السدس تثمنة الثلثين. ما قلت، أخيرا قلت لوجود الأخت الشقيقة، لوجود هي ثلث النصف بعدم وجود شرط على وجود الأشقة والشقائق. فإذا وجدت الشقيقة واحدة تأخذ معها السدس تكمل ثلثين، وإذا كان شقيقتان ما ترش شيء. هذا ترجع الأخ لأم كم له، أو الأخت لأم؟ كم الأخت لأم؟ لماذا السدس؟ على الموجود يعمل الأخوة. غلط، الحكم صح لكن التعليل غلط. عدم وجود أصل وارد ذكر، وعدم وجود معصب. غلط. ها، عدم وجود فرع وارد في أصل ذكر. هو يرث إذا كان الميت ليس كلالة، يرث الثلث إذا كانوا مجتمعين، وإذا انفرد يرث السدس. يقوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالتهم وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. الأم ما جيناها الأم، كم له؟ السدس. أخت لما أخ لأم، يختلف الحكم، يستند الذكور والإناث فيه كما قلت. ها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم كما قال ابن مسعود في السواد، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك شركاء في الثلث. هذا الشحانة في الدروس السابقة فيما مضى. تمام، كم الأم لها؟ الأم لها ثلث. لماذا لها ثلث؟ وين الفرع الوارث؟ كم الأم لها؟ لماذا السدس؟ لوجود جمع من الأخوة، ثلث السدس. توافقه. كم أصلها؟ اثنان واثنان متماثلة، أصلها ستة. نصفها ثلاثة للزوج، ونصفها ثلاثة للأخت، وسدس واحد للأخت لأب، وسدس واحد للأخت لأم، وهذه لها واحد. كم مجموعهم؟ كم صار مجموعهم؟ ثلاثة وثلاثة، واحد وواحد وواحد، تسعة. هنا بلغت في العول إلى تسعة، بلغت في العول إلى تسعة، فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة، وتعول أيضا إلى عشرة في صورة معروفة مشتهرة. هل تسمى أم الفروخ؟ لأنها تفرخت، يعني بلغت إلى عشرة. ممكن تعول المسألة إلى واحد، عول واحد إلى عولين إلى ثلاثة، هذه بلغت أربع، الرقم الرابع بلغت. فإذا فرغت انتشرت. فلما بلغت إلى الرقم الرابع هو العشرة سميت أم الفروخ فرغت. أم الفروخ ستأتي معنا بالجيم تلك، هذه عاتلة تسعة، لكن فيما هي أكبر منها عاتلة عشرة فسميت أم الفروخ. لا التي عاتلة تسعة لا ليس لها اسم، أم الفروخ ستأتي معنا في عول السبعة عشر. أم الفروخ ليس التي كتبناها، يعني التي تأتي معنا إن شاء الله في هذا الآن في عولها إلى عشرة في سورة معروفة مشتهرة تلقب بأم الفروخ زوج وأم شقيقتان، كم الزوج له؟ لماذا النصر؟ على وجود فرع وارث. الشرط الثاني شرط واحد فقط على وجود فرع وارث فقط. الأم كم لها؟ الأم أولا الأم كم لها؟ كم الأم لها؟ النصف. لماذا السدس؟ وين الفرع الوارث؟ لا تخبط. كم؟ ليجمع من الأخوة، يعني الأخوة الأشقة فرع وارث. شقيقتان أختان شقيقتان، هل هي فرع وارث ولا حواشي؟ من الفرع الوارث؟ الفرع الوارث من هو؟ وهؤلاء ليس منهم. كم ثلاث شقيقتان؟ ثلثان. لماذا ثلثان؟ لأنهم مجتمعتان وعدم وجود معصب وعدم وجود أصل ذكر وعدم وجود فرع وارث. كم مسألة من كم؟ من ستة. اثنين تدخل في ستة، ثلاثة تدخل، نصفها ثلاثة وسدسها واحد وأربعة، كم بتصير؟ ثمانية نقصت فيه. أختين اليوم، وين أختين اليوم؟ نحن ما ذكرناهم. أختان اليوم، هل أختان اليوم من أجل الثلث؟ من أجل الثلث اثنان. أختان اليوم كم الأختان اليوم لهم؟ الثلث لماذا؟ عدم وجود أصل ذكر وعدم وجود فرع وارث وكونهم مجتمعين الثلث. كم الثلث؟ ستة اثنان تكتمل العشرة، ثلاثة واحد أربعة اثنان، كم مجموعهم؟ اثنان وأربعة ستة وأربعة عشرة. هذه عادت المسألة إلى عشرة في صورة معروفة مشتهرة وهي ملقبة بأم الفروخ كون تفرخت وبلغت رقما قياسيا كبيرا فيه. هذا منتهى عولها، أنها تعولها عشرة بالوتر بالشفع، ثمانية عشرة شفع وسبعة وتسعة وتر، وتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. هذا علامة الجمهور، والعلامة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنها تبلغ إلى 11. قال وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرادا إلى 17. وتلحق يعني تأتي بعدها التي تليها بالأثر، والأثر المراد به الخبر، لأن من معاني الأثر في اللغة الخبر، وهذا الخبر في قوله سابقا في قول الفرضيين في حسابها لما يقسمون الأصول إلى قسمين، الذي يعول الذي يعول، الذي يعول يقول ويقولون ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، والتي لا تعول ثلاثة وأربعة أو اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. هذا خبر وأثر عن الفرضيين، فقولهم ستة واثنى عشر، فالاثنى عشر تالي الستة في الأثر، يعني في خبر الفرضين في تقسيمهم الأصول إلى قسمين فيها. وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرادا إلى 17، فيتعول أفرادا يعني وتر، وليس التعول شفعا مثل التي سبقت، تعول أفرادا فقط وترا الاثنى عشر، وتعول إلى 13 15 و17 أفرادا إلى 17 حقهم يقول إلى 17 إلى 17 لماذا قال إلى 17؟ لأن العدد يخالف المعدود، إذا كان المعدود مذكرا فيكون العدد مؤنثا، وإذا كان العكس فالعكس، هنا المعدود مذكر فكان حقه أن يقول إلى 17، لكن لما يحذف المعدود يصح في العد في العدد التذكير والتأنيث، إذا حذف صح التذكير والتأنيث، مثل قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما هو المعدود؟ 10 عدد. المعدود ما هو؟ لا لا، 4 أشهر هذا واضح عدد معدود، و10 ذكر العدد، وما هو المعدود؟ أيام. حقا يقول في غير القرآن 4 أشهر و10، لأن هذا مذكر فيؤنث العدد، لكن لما حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث، هنا ذكر. وفي قوله جل وعلا فصيام 7 في الحج 3 في الحج 7 إذا رجعتم، 3 أيام ذكر العدد والمعدود، واضح هذا. و7 إذا رجعتم، التقدير و7 أيام، لكن هنا أنث على الأصل لأن المعدود محذوف فيجوز فيه الحذف، يعني يجوز فيه التذكير والتأنيث لأنه محذوف، هذا شاهد على تذكيري على تأنيثي، وتلك آية العدة شاهد على حذفه كما هنا في العول أفرادا إلى 17 لأجل الوزن، وهو يصح لحذف المعدود فيها، فتبلغ 13 و15 و17. زوجة وأم وأختين شقيقتين، كم الزوجة لها؟ الربع. لماذا لها الربع؟ وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب. الزوجة كم لها؟ لماذا؟ فقط العلم والفرع وارث. الأم كم لها؟ لماذا؟ أختين شقيقتين لها السدس. لماذا السدس؟ يجمع من الأخوة. كم الأختين شقيقتين لهم؟ لماذا؟ لأنهم جمع وعدم وجود معصب، وعدم وجود أصل ذكر ولا فرع وارث. يرحمك الله. لو نظرنا الآن الثلاثة مخرج الثلثين تدخل في الستة، فنكتفي بأكبرهما 6. 6 والأربعة بينهما تباين، بينهما تباين ولا توافق؟ توافق. لا بينهما توافق، توافق في النصف. بالنصف الثلاثة لها النصف، 6 لها نصف 3، والأربعة لها نصف 2. فنضرب نصف الأربعة في كامل 6 أو العكس، كامل 6 نصف 6 في كامل 4، مجموعها كم؟ 12. ربعها كم؟ ربع 12 3، وثلثها 2، ثلثاها مش ثلثها، ثلثاها كم؟ 8. كم مجموعهم؟ 8 و2 8 و2 10، 3 13. هنا بلغت 13، وثلاثة عشر شفع فرد وتر فرد وليس شفع فيه، واضح؟ كتبتوها؟ بنتين عول 12 إلى 13، بنتان وزوج وأم وأب، كم البنتان؟ كم البنتين؟ لماذا؟ هم فرع وارث على وجود معصب. وشرط الثاني كونهم متعددين الثلثان. وكمل الزوج لماذا؟ وجود فرع وارث. وكمل الأم يحيى لماذا؟ السدس وجود فرع وارث. وكمل الأب السدس لماذا؟ السدس يكمل هو الأب عاش بيبقى مسا فيها عول. هو من هذا الحكم أنه السدس فرضا والباقي تعصيبا. السدس فرضا والباقي إذا شيء بقى تعصيبا. كم تبلغ المسألة؟ كم أصلها؟ الثلثين مخرجهما ثلاثة، هذه أربعة بينهما تباين، والستة أول الثلاثة رقم ستة، فنكتفي بالأكبر تمام. والستة مع ستة متماثلة متماثلة، ثم الستة مع الأربعة متوافقة، نضرب نصف أحدهم في كامل الآخر لم توافقوا بالنصف من 12. هذا سيأتي إن شاء الله وصل النظر في العدد بين النصف الأربعة، سيأتي إن شاء الله وصل. ثلثاها كم؟ ثلثا 12 8، وربعها لا 3، وسلسها 2، وسلسها 2. كم مجموعهم؟ 15 15 تبلغ إلى 15. تبلغت هنا 15، يعني تخطط الرقم 14 لأنه تعود بالأفراد بالوتر فيه. وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرادا إلى 17. كتبتوها ثلاث زوجات جدتين وأربع أخوات لأم وثمان شقائق. مسألة طويلة هذه. ثلاث زوجات جدتان وأربع أخوات لأم وثمان شقائق، كم من الزوجات؟ لماذا؟ على وجود فرع وارث. كم الجدتين؟ لماذا؟ لا لا، الفرع وارث ما يؤثر على الجدات، على وجود أم. كم الأربع الأخوات لأم؟ فإن كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، لهن الثلث. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل ذكر، فليس الميت في الميت كلالة، وكونهم مجتمعين شركاء يعني أكثر. كم الشقائق الثمان؟ ثلث. كم الشقائق الثمان لهن؟ أخوات الشقائق الثمان كم لهن؟ لماذا؟ لكونهم مجتمعين على وجود معصب، أصل ذكر وفرع وارث. ثلثان. أولا من كم المسألة؟ ثلاثة مخرج الثلثين مع ثلاثة مخرج الثلث متماثلة، فنكتفي بأحدهما. الستة مع ثلاثة تدخل فيها، فنكتفي بالأكبر. إن ثلاثة وثلاثة ستة دخلت فيها، فنأخذ الأكبر. بين الستة والأربعة توافق في كم؟ في النصف. نضرب نصف الستة في كامل الأربعة باثنى عشر. ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. وثلثها كم؟ اثنان. وثلثها أربعة. وثلثها ثمانية. كم مجموعهم؟ ثمانية واثنان عشرة. عشرة وأربعة 14 و3 17. بلغت في الأفراد وفي الوتر 17، وهذا منتهى عوله 12، أنها تعود إلى 17 منتهى عولها. هذه المسألة تسمى أم الفروج، تسمى أم الفروج لأن كل من فيها نساء، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان شبايب كلهم نساء، وكثرت فيها الفروج سميت أم الفروج. وتسمى أيضا بالمنبرية، تسمى بالمنبرية أو لا، المنبرية غيرها، ستأتي المنبرية في عول الرقم الثالث اللي هو 24، هذا تسمى أم الفروج لكثرة الفروج التي فيها. وتسمى أيضا بالدينارية، تسمى بالدينارية لأن الميت لو مات وخلف 17 دينار كل واحدة بتحصل دينار واحد، لو كان تركة الميت 17 دينار لورثت كل واحدة دينار واحد. هؤلاء منهم كم؟ ثلاثة، ورقمهم ثلاثة، جدتان لهن اثنان، أربع شقائق أخوات اليوم لهن أربعة، ثمان شقائق لهن ثمانية، فلو مات الميت وخلف 17 دينار لورثت كل واحدة دينار، اسمها الدينارية الصغرى. وفي دينارية كبرى، وفي دينارية وسط، لا في دينارية كبرى هذه الصغرى، في دينارية كبرى، في دينارية صغرى الصغرى، ثلاث ديناريات معهم، هي ملقبات الفرائض، والمشهورة اثنتان الكبرى والصغرى. أما صغرة الصغرى بعضهم يذكرها ليست مشهورة، لما نأتي إن شاء الله إلى كتب بعد هذه نأخذ الدينارية الكبرى وصغرة الصغرى، هذا من باب التلقيب في الفرائض. وهذا ألغز به بعضهم في أبيات، ألغز بهذه المسألة، ولي من يقرأ الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداث، مات ميت عن 17 أنثى من وجوه انشت وحزم التراث، ورثت هذه كما ورثت تلك عقارا ودرهما وأثاثا. بعضهم أجاب عنه في أبيات كثيرة، أجاب عن هذا اللغز، لكن محصل هذه المسألة أم الفروج إن سألت الشيوخ والأحداث، مات ميت عن 17 أنثى من وجوه شتى في حزن التراث، يعني جمعناه، ورثت هذه كما ورثت تلك عقارا ودرهما وأثاثا تساوى نصيبهم. قال رحمه الله: وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرار إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. العدد الثالث 24 قد يعود، أتى بكلمة قد بخلاف الصواب لم يأتي فيها بكلمة قد للتقليل، لأن قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل كما هنا. والعدد الثالث قد يعول، يعول فعل مضارع ودخلت عليه قد فأفادت التقليل، فيفهم من هذا أن عول هذا العدد الثالث قليلا، وهو كذلك يعول مرة واحدة فقط بخلاف ما قبله يعول ثلاث مرات، والذي قبل قبله يعول أربع مرات، فلقلتي أتى بقد مع الفعل المضارع. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، يعني يعول بمثل ثمنه. 24 تعول إلى كم؟ إلى 27. كم ثمن 24؟ ثمنها 3، 24 على 8 3، لو ضفت 3 التي هي ثمن 24 فضل 24 كم تصير؟ 27. فهو يعول بثمنه، تضيف إلى 27 بثمنه، نضيف ثمن 24 عليها فتبلغ 27، فهي تعول إلى هذا الرقم. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، يعني بمثل ثمنه، فاعمل بما أقول، يعني بما أقول لك في هذا الباب وفي غيره من الأبواب فإنه الصواب. وهذا العول في هذه المسألة تعود إلى 27، وتسمى بالبخيلة، وتسمى بالمنبرية، لأن علي رضي الله عنه أفتى بها لما سئل عنه على المنبر أفتى ارتجالا فسميت منبرية، وتسمى أيضا بالبخيلة، تسمى بالبخيلة والمنبرية. زوجة أب وأم بنتان. بنتان وزوجة وأب وأم، كم البنتان؟ لماذا عدم وجود معصب؟ وكن كلهن يعني مجتمعات ثلثان. كم للزوجة؟ وجود الفرع وارد. كم للأب؟ السدس فرضا والباقي تعصيب. وكم للأم؟ السدس. من كم المسألة تكون؟ أولا الستة مع الثلاثة، الثلاثة تدخل فيها، وستة مع ستة متماثلة، يبقى معانا النظر بين الستة والثمانية، بينهن توافق. لماذا التوافق؟ في النصف، هذه لها نصف، هذه لها نصف، فنضرب نصف الستة في كامل الثمانية، أو نصف الثمانية في كامل الستة، ثلاثة في ثمانية بينهم توافق، توافق في النصف، لها نصف، لها نصف، الثمانية توافق في النصف. أيه؟ ما نضرب أربعة في ثلاثة، نضرب نصف حليمة في كامل الآخر، إما ثلاثة في الثمانية أو أربعة في ستة، ويبلغ العدد 24. ثمناها في ثمانية وستة، كم ثمنها 24؟ ثمناها ثلثاها، ثلثاها كم؟ ثلثها كم؟ ثمانية، راح فوق ثمانية ثمانية 16، فهي ثلثها 24، وثمنها كم؟ ثلاثة، وثلثها أربعة، وثلثها الثاني أربعة، كم مجموعهم؟ أربعة مع 16 20، وأربعة 24، وثلاثة 27، وبلغت إلى 27. عالت بمثل ثمنها. هذه تسمى البخيلة، لأن بخلت فعالت مرة واحدة فقط، بخلت فعالت مرة واحدة، قلت عولها سميت بخيلة، وتسمى أيضا منبرية لأنه أفتى رضي الله عنه علي بها وهو على المنبر. ولها قصة مع شريح القاضي، امرأة مع شريح القاضي لها قصة. هذه الزوجة كم ورثت في الأصل؟ لها كم؟ لها الثمن، صارت كم لها؟ ثلاثة من 27 كم هي؟ ثلاثة من 27 كم؟ تسع، تسع، ثلاثة من 30 عشر، ثلاثة من 27 تسع. جاءت تشتكي، يعني شريحة أفتى بها فاشتكت، جاءت أنا لي الثمن كيف أعطاني التسع؟ فقالت تكتمين الفتوى وتدعين الشكوى. جاءت تقول للناس أن شريح القاضي أعطاني التسع فقط وأني زوجة حق الثمن. لو نظر ناظر من أول أمر لقال غلط، حقها الثمن ليس تسع. فقالت تدعين الشكوى وتكتمين الفتوى، وتسمى أيضا الشريحية لهذه النسبة، تسمى الشريحية نسبة لشريح القاضي لما سألت عنه، وتسمى المنبرية أن علي أفتى بها أو على المنبر. قال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا لتجزى كل نفس بما تسعى. كان يعني أتى في أول خطبة يخطب هكذا ارتجالا، فسئل عنه في أثناء الخطبة فقال صار ثمن زوجتي تسعى، أتى بها على السجع الذي كان يتبع الخطبة. الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا لتجزى كل نفس بما تسعى، وصار ثمن الزوجة تسعى، وأكمل خطبته رضي الله عنه، سميت المنبرية. قال رحمه الله والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه الأصول الثانية. قلنا الأصول تقسم إلى قسمين، أصول يدخلها العول وهي ثلاثة، ستة واثنى عشر واربع وعشرون، وأصول لا يدخلها العول وهي أربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذا لا يدخلها العول. فهذه الأصول الثانية، يعني القسم الثاني من الأصول. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكم اثنان. أصل اثنين متى من ماذا يتكون؟ يتكون من كل مسألة فيها أصلان، فيها نصفان، أو المسألة فيها نصف وباقي. يعني كيف تستخرج الأصل الاثنين؟ بطريقتين. الطريقة الأولى كل مسألة فيها نصفان، مثل ماذا فيها نصفان؟ جيب مسألة فيها نصفان، فيها نصفان زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، الزوج له نصف والأخت شقيقة لها نصف بشروطه من اثنان، واحد واحد. أو تقول ماذا؟ زوج وأخت لأب نصفان، زوج وبنت ما بتكون لأن شرط إرثه النصف اللي يكون هناك فرع. وأعرف الموت أو الموضع الثاني اللي يستخرج منه الأصل الاثنين، أصل الاثنان إذا كان معنا نصف وباقي، مثلا فيها نصف وباقي، نصف وباقي عصب، يعني نصف زوج وأب، أب أو قل زوج وعم، زوج وابن يصح؟ لا، قل زوج وأخ شقيق أو لأب أو لأم، شقيق أو لأب، والأب يصح لأنه ما يؤثر الأب على الزوج، يؤثر عليه الفرع الوارث. لا ما له فرض، يكون فرض إذا كان في فرع وارث، إذا كان أنثى فله مع الفرض باقي تعصيب، وإذا كان ذكر فله الفرض فقط، ها؟ تعصيب خالص فيه. كيف؟ يعني من أين نؤصل المسألة؟ يعني أصل اثنان من أين نأتي به؟ من كل مسألة فيها نصفان أو فيها نصف وباقي. كما مضى معنا من أين نأتي بأصل الستة؟ من كل مسألة فيها ثلث ونصف، فيها سدس وباقي، سدس ونصف، سدس وثلث، سدس وثلثان، ثلثان ونصف. هذه مواضع كلها من مسائل، يعني أصل المسألة يكون من ستة. وقد مضى شرح هذا في دروس سابقة، أتينا بالمسائل التي يستخرج منها أصل الستة وأصل الاثنى عشر وأصل الأربعة والعشرين، القسم الأول الذي يعول. لا نأتي الأصول التي لا تعول، أول الاثنان ثم الثلاثة ثم الأربعة ثم الثمانية. أصل الاثنان من ماذا نستخرجه؟ من كل مسألة فيها نصفان أو المسألة فيها نصف وباقي. واضح؟ واضح؟ إيش بتستفيد منه؟ يعني كيف تعرف زوج وأخ؟ كيف تعرف أن المسألة من اثنان؟ من اثنين؟ يعني نصف ونصف، هو هذا الكلام حوله من لندن، نصف ونصف نفس ما سبق، هذا هو الكلام الباقي، يعني نصف وباقي. واضح؟ هذا معنى قوله والنصف والباقي، يعني نصف وباقي. هذا موضع. الموضع الثاني أو نصفان، نصف ونصف أصلهما في حكمهم، في حكم الفرضيين اثنان. تأتي المسألة من اثنين إذا كان فيها نصف ونصف أو فيها نصف وباقي. عندنا مثلا قلنا بنت بنت وأمهم تبون، أقول زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب. هل في مثلا نصفان غير هذه غير هذين؟ مثلا فيها نصفان، اجتمع فيها نصفان، زوج بنت لا، زوج له الربع بيكون. ليس هناك مسألة فيها نصفان غير هاتين مسألتين، زوج وأخت شقيق، زوج وأخت لأب، اجتمع فيها نصفان. هذا معنى قوله والنصف والباقي أو النصفان في هاتين مسألتين فقط، هاتان ترقبان بالنصفيتان أو بالنصفيتين لوجود نصفان فيهما، لوجود نصفين فيهما، وترقبان أيضا باليتيمتين لأنه لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. ونصف الباقي أو نصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. نقف عنده والله تعالى أعلم.